آيات في كتاب الله صريحة، وأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة، تبين لنا عباد الله، وتؤكد لنا وتوضح لنا أن المصائب التي تحل بالبلاد وتنزل بالعباد إنما هي بسبب الذنوب والمعاصي. نعم عباد الله، هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. ذنوبنا ومعاصينا هي السبب فيما يحل بنا. فبالله عليكم يا مسلمون، أما ترون أن الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام ومع ذلك قد ضيعت، وبيوت الله وهي المساجد ومع ذلك قد هجرت؟ أضف إلى ذلك أن المحرمات قد انتهكت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد خف. أما ترون يا عباد الله، أما ترون أن الربا قد فشى وانتشر، وأن الزنا واللواط قد ذاع واشتهر، وكذلك المعازف والموسيقى قد علت أصواتها في البيوت والأسواق والسيارات؟ أما ترون يا عباد الله أن الغيرة قد ذهبت عن كثير من الرجال، فصاروا أشباه رجال، يرى نساءه يخرجن إلى الأسواق والمحلات وغيرها وهن متعطرات سافرات متبرجات بزينة، والبنات يذهبن إلى المدارس والجامعات وهن متسرلات فاتنات مفتونات، وهو لا يحرك ساكنا؟ نعم عباد الله، هذا هو حال الناس اليوم، وللأسف يبارزون الله جل وعلا بالمعاصي. أما ترون يا عباد الله أن الآباء قد أهملوا تربية أولادهم، وأن الأولاد قد عقوا آباءهم، وتعاون الجميع على الكسب المحرم الخبيث كترويج المخدرات ونحوها بحثاً عن الدرهم والدينار، ولا هم للواحد منهم إلا هذه الحياة الدنيا. وأعظم من هذا كله يا عباد الله، ألا ترون أن كثيراً من الناس اليوم صاروا يعظمون القبور ويشدون إليها الرحال ويستغيثون بأصحابها ويذبحون لهم وينذرون لهم من دون الله، ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كنا يا عباد الله نوقن بكل هذه الذنوب والمعاصي، فلا يسعنا حينئذ إلا أن نقول صدق ربنا جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فاللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والمنة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أني ما ذكرتكم بحقيقة أثر الذنوب والمعاصي في حصول الزلازل والأعاصير وغيرها من المصائب إلا لأني رأيت وسمعت من يحاول التلبيس والتدليس على الناس، وإظهار أن السبب الحقيقي في حدوث تلك المصائب إنما يرجع إلى تغير المناخ والأحوال الجوية والطبقات الأرضية وما يسمونه بالشعاع الأزرق والمذنب الأخضر ونحو ذلك من الأحوال الفلكية والكونية. وتغافل الجميع ونسوا قول الله جل في علاه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم عباد الله، هذه الزلازل والأعاصير وغيرها كلها مخلوقة لله، كلها مدبرة بأمر الله، كلها تحت تدبير العليم العظيم والجبار القهار الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، والذي قال عن نفسه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو القائل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم عباد الله، إن قصدهم من نشر تلك الشائعات أن يستهين الناس بشأن الذنوب والمعاصي وأن يستمرئوها، فإذا رأوا هذه الآيات العظيمة من الزلازل والأعاصير وغيرها من المصائب التي تحل بالعالم اليوم لم يتعظوا ولم يعتبروا بها، لأنها صارت عندهم مجرد أمور طبيعية تحدث في الكون لا علاقة لها بالذنوب والمعاصي. وهذا والله كذب، هذا والله كذب، وتعمية وتدليس وتلبيس، وقلب للحقائق، وإضعاف للإيمان في قلوب أهله، ومحاربة لدين الإسلام والعقيدة الصحيحة التي جاء بها سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه. فاحذروا أيها المسلمون، احذروا، احذروا أن تصغوا لمن يقول لكم إن المصائب التي تحل بالعالم اليوم ليست بسبب الذنوب والمعاصي، وإنما هي كوارث طبيعية لا غير. احذروا أن تستمعوا لأمثال هؤلاء، فهم إما كفرة من الملحدين وإما جهلة من المسلمين. فوالله والله، وأحلف غير حانث، أن ما يحل بالعالم اليوم من الزلازل والفيضانات والحروب وغيرها إنما هو بسبب ذنوب بني آدم ومعاصيهم. كيف لا؟ وربنا جل في علاه يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله أيها المسلمون، وارجعوا إلى كتاب ربكم وتمسكوا به، تمسكوا به تلاوة وتدبرا وعملا، وارجعوا إلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ارجعوا إليها وتمسكوا بها حفظا وتعلما وتعليما وعملا، وأحيوا في قلوبكم، وأحيوا في قلوبكم، وأحيوا في قلوبكم الصدق، وأخلصوا لله جل وعلا، واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، ونوروا حياتكم بالتوحيد والسنة، وانشروا ذلك بينكم تنزل عليكم الخيرات والبركات تحقيقا لقوله جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،